إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له، ما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا على موعد في شرح سنن أبي داود، واليوم إن شاء الله يكون نبدأ في الباب الأخير من كتاب الملاحم، وهو باب الأمر والنهي. هذا آخر باب وضعه الإمام أبو أيوب السكستياني في كتابه السنن، في كتاب الملاحم. ختم الكتاب بباب الأمر والنهي، وذكر فيه عدة أحاديث من باب الأمر والنهي. ويعني تكلم أهل العلم في الحكمة أو في مقصد الإمام أبو داود في أن يضع في كتاب الفتن والملاحم أحاديث ويعنون بباب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالبعض قال لعل يعني أبو داود أورد رحمه الله تعالى، لعل أبا داود أورد في هذا الباب باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب الفتن والملاحم، على أن من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن المرء يبتعد عن الفتن وعن المنكرات التي قد تكون فيها. يعني كأن النهي عن المنكر دخل فيه النهي عن ملازمة الفتن أو الدخول فيها، وكذلك الملاحم التي فيها قد تكون يعني بين المسلمين بعضهم وبعض. فيكون من هنا يعني كانت مناسبة أنه أوردها في كتاب الملاحم والفتن، على أن الأصل في المسلم أن يكون بعيدا عن الفتن وعن الملاحم، وهذه تدخل في جملة المنكرات، أن يكون يقظا يعني وحذرا منها. ويمكن أيضا يوجه يعني مقصد الإمام أبو داود على أن وضعها في كتاب الفتن، وضع الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا الباب في كتاب الفتن، أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب وقوع الفتن. وهذا أيضا يعني توجيه جيد، أن نقول بأن إن تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا من أسباب وقوع الفتن في الأمة والابتلاءات وغير ذلك. لذلك إما نقول بأن مع وجود الفتن يحتاج فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تبتعد عن الفتن، أو أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون سببا أيضا من الوقوع في الفتن. وهذا كله هذا التوجيه وهذا التوجيه لا بأس به، ويعني يبين مقصد الإمام رحمه الله تعالى. قال باب الأمر والنهي: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله تعالى: فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم أو على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. ما أدري الصوت عندك فقط أم عند الكل في إشكال؟ لو أخبروني لو في إشكال في الصوت. أعتقد ما أحد اشتكى. واضح الحمد لله. طيب نقول هذا الحديث أو الحديث الباب عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. سنبين أن في إشكال في الحديث، ذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لأن أبو عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع منه، لذلك بعضهم جعل هذا في قطاع بين عبيدة وبين عبد الله بن مسعود فضعف الحديث بسبب ذلك. لكن معنى الحديث وإن كان تكرر في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أو عن بني إسرائيل، وأن أول ما وقع في بني إسرائيل أو دخل فيه النقص عندهم أن الواحد منهم من بني إسرائيل كان يلقى أخاه ويراه على المعصية أو يفعل المعصية فيقول له: اتق الله يا هذا، ثم ينصرف عنه، ولما يأتيه من الغد يجلس معه فيكون أكيله وشريبه وجليسه، يعني يأكل ويشرب ويجلس، يؤكله ويجلسه ويشربه، ينبسط معه، يضحك معه، إلى غير ذلك، كأن لم يكن حدث أو يحدث منه شيء. أي أن هذا الذي كان ينهاه بالأمس لم يتأثر، الذي نهى بالأمس لم يتأثر المنهي اللي هو الرجل الذي يرتكب المعصية، تجد لا يشعر بأي تأثر مع أنه قد وجده يعني الرجل على معصية ونهره، ومع ذلك تجد هو لم يتأثر بهذا النهي عن المنكر ولم يتغير ولم يشعر منه يجد منه شيء نتيجة أنه فعل منكرا، فيتغير مثلا عندما يلقى الأخ الذي يعني جاءه يجلس معه وكان ينهاه بالأمس. وفي أيضا إشارة كما سنبين على أنه الذي كان ينهى بالأمس جاء وجلس وأكل وشرب وتباسط معه كأنه غض الطرف عما يفعله هذا من المنكر، فلم يبين له بأنه مثلا يجانبه أو لا يتكلم معه بسبب ما عليه من المنكر، بل يتعامل معه كأنه لم يحدث منه شيء. فأنزل الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل ما أنزل تلا قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم أنا يمكن قرأتها في الأول بالفتح خطأ، وعيسى بن مريم ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. طيب هنا هذه الآية مهمة جدا، تبين أولا أن الذين كفروا بني إسرائيل قد لعنوا، ولعنوا على لسان داود عليه السلام وعيسى بن مريم عليه السلام عليهما السلام. طب لعنوا لماذا؟ لما عصوا وكانوا يعتدون، بالمعاصي والاعتداء، كانوا يفعلون المعصية والاعتداء، هذا أولا، وأيضا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والأمر الثاني ليس فقط فعل المنكرات، بل كانوا لا يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، كانوا لا ينهون بعضهم عن فعل المنكرات. فحصل لبني إسرائيل من الذين كفروا منهم اللعن بسبب أنهم تخلوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. لتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا. وهذا قسم كله من الله عز وجل يأمر أولا، ولتقصرنه أيضا على الحق قصرا. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حدث ببني إسرائيل ذلك. البعض لما جاء في بعض التفاسير على لسان ابن عباس أن الذين كفروا على لسان داود هم أصحاب السبت، الذين لعنوا على لسان داود هم أصحاب السبت، والذين لعنوا على لسان عيسى بن مريم من بني إسرائيل كانوا الذين كفروا الذين أنزل عليهم المائدة ثم كفروا من بعد ذلك على أحد التفسير. وقيل أن الذين لعنوا من بني على لسان داود جعلوا قردة، والذين لعنوا على لسان عيسى بن مريم كانوا خنازيرا، نعوذ بالله من ذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وامر الامه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا سياتي له ايضا احاديث اخرى في درجاته، درجات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو معلوم في الحديث المشهور. لكن هنا قال: كلا والله لتامرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر. ثم بين ايضا: والاخذ على يد الظالم. يعني ايش الاخذ على الظالم؟ اي منع الظالم من الاستمرار في ظلمه. ولا تأطرنه على الحق أطرا، تأطرنه وفي تأطرنه أيضا بكسر الطاء أحيانا، ولا تأطرنه أيضا بضم الراء لو جاءت على المفرد وتشديد النون هنا. أي يعني هنا الأطر هنا والأطر، لأن أيضا الحق أطر بمعنى العطف هنا، يعني تعطفوه على الحق وتردونه عن الجور. هنا المعنى أنك تعطفوه على الحق وتردونه عن الجور، بل قالوا وتقهرونه على عدم الجور وتلزمونه على اتباع الحق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث هنا قال: ولتأطرنه على الحق أطرا، يعني أنكم تعطفوه على الحق أطرا إلزاما وقهرا أنه يتبع الحق. بعد أن تمنعه عن الباطل تلزمه بالحق. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن أطر أو الأطر اللي هو العطف أو القصر، يعني إنه تقصيره على الشيء، من حديث صفة آدم عليه السلام لما جاء قال إنه كان طوالا فأطر الله منه، يعني كان آدم عليه السلام من الطول بمكان، ثم الله عز وجل جعل من بنيه أطر الله منه، يعني ثناه وعطفه وقصره ونقص من طوله بعد ذلك. يقول مثلا: أطرت القوس آطرها، أو أطرت القوس آطرها، يعني حنيت القوس، مسكت القوس وحنيته أيضا. ثم قالوا: ولتقصرنه، أي تحبسونه على الحق، تقصرنه على الحق، تحبسونه على الحق بحيث لا يتعدى، لا يتجاوز الحق، فلا يخرج من أن طبعا الحق هذا يتجاوزه إلى منكر، فهنا يقصرون على الحق حتى لا يتجاوزه إلى المنكر. طبعا هذا الحديث معانيه عظيما، فيها المعنى الأساسي أن الله النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن سبب ما حدث لبني إسرائيل من النقص ثم اللعن بعد ذلك بسبب تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأن هذا يذكره لنا عليه السلام كأنه يبين لنا ستكون مثلهم إذا فعلتم مثلهم. وهذا هو الحكمة أو العلة في الحديث، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنكم إذا كنتم أصبحتم أو كنتم مثلهم فسيقع عليكم نفس العذاب الذي وقع على بني إسرائيل من اللعن أيضا ومن العذاب وغير ذلك. وهذا متى يكون؟ بأنكم تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، تمنعوا الظلم والفسق من الظلم والفسق، تردونهم من الباطل إلى الحق. حديث ذي معنى رواته تراجم الرواة عبد الله بن النفيلي بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن، يونس بن راشد صدوق أخرج له أبو داود، علي بن بذيمة ثقة أخرج له أصحاب السنن، أبي عبيدة وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. والإشكال كما قلت بأن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لذلك البعض ضعف الحديث من الشيخ الألباني لأنه منقطع هنا. ستأتي روايات أخرى كما معنا الآن أيضا يعني لنا نفس المعنى. حدثنا خلف بن هشام، ابن هشام حدثنا أبو شهاب الحناط عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، زاد أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا يلعننكم كما لعنهم، لا يلعننكم كما لعنهم. قال أبو داود رواه المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو عن ابن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيد عن عبد الله، ورواه خالد الطحان عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيد. طيب هنا اللعن الذي جاء أولا فيه لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ذكر اللعن، وهذه تبين أن من العذاب الذي سيأتي للأمة إن ساروا على ما سار عليه بنو إسرائيل على ما سار عليه بني إسرائيل أن الله عز وجل يضرب القلوب بعضها ببعض. يعني إيش يضرب القلوب؟ تختلط القلوب فلا تجد فيها إلا المنازعة والمخاصمة، ولا الخير يصل للقلوب، ولا تكون القلوب على هدى، بل تكون في صراع دائم ومنازعات دائمة. ثم ذكر الثاني قال اللعن أن الله سيلعنهم، فيلعنكم كما لعنوا. يبقى كما لعن الذين كفروا من بني إسرائيل يقع اللعن أيضا في الأمة إذا فعلوا مثل ما فعل بني إسرائيل جزاء وفاقا، كما جاءت في الآية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه. طبعا هنا الآية دي فيها فوائد عظيمة منها أصولية أيضا، وأنا بنتقي فقط الفوائد التي تناسب الدرس في السنن، لكن نقول هنا منها أولا غير الأصولي فيه جواز اللعن، لعن الكفار، بل لعن الكفار من أنبياء من أبناء الأنبياء أيضا، لأنه قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وإسرائيل هذا يعقوب عليه السلام، ففيه جواز اللعن الكفار. ولو قلنا طبعا على اللعن العام في مسألة اللعن المعين فيه الخلاف، اللعن النوع ولعن العين، لكن نقول على العموم بلعن الكفار فيه الجواز، بل زاد العلماء قالوا ولو كانوا من أبناء الأنبياء وكانوا من على الكفر كما في هذه الآية. فيها من الفوائد أيضا في هذا الحديث الذي معنا والذي قبله في جليس بني إسرائيل النهي عن مخالطة المجرمين، والمجرمين لما نقول المجرمين أصحاب الإجرام من أصحاب الذنوب والمعاصي والفساق إلى غير ذلك، فكأنه لأنه أصابه فيه إنكاره، دخل معه في أنه خالطه كأنه يفعل شيئا. وأيضا منها قوله تعالى قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. الآيات، فالحديث هنا فيه نهي عن مخالطة المجرمين أو الفساق في الأكل والشرب والقعود والنوم والحديث إلى غير ذلك، بل الأمر كأن فيه بالترك والهجر. إذن من كان على المعصية، طبعا هي المسألة هذه فيها سياسة شرعية بمعنى أن فيها مصالح ومفاسد، إن كان الكلام معهم بغية المصلحة والنصح والإرشاد والاحتواء وتقليل المفاسد فلا بأس، وإن كان الكلام معهم من باب عدم ليس فيه نصح ولا مناصحة ولا تقليل مفسدة ولا غير ذلك، بل على سبيل العادة والاجتماع وعدم الإشارة حتى إلى الممكن الذي فعلوه، فهذا الذي فيه النهي عن المخالطة، لأنه فيه نوع من الإقرار أو فيه نوع من عدم إظهار الكراهية لما يفعله من منكر، لأن هذا جاءت من الآية. من أين هذا الاستدلال الذي نقوله الآن عننا؟ قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني لا يتناهون عن المنكر فعلوه، يبقى يجلسوا معه وهو مش متناهي عنه الآن، مش متباعد عنهم وهو بيفعل المنكر. ثم أيضا زيدت بقوله تعالى في آية أخرى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. يبقى التولي كمان معهم والمصاحبة والتودد والولاء وغير ذلك، هذه مصيبة أكبر. وهنا في مسألة مهمة جدا أيضا، وهذه مسألة فقهية على، وهذه تحتاج أيضا من يعمل في الدعوة، أن هذه الآية كانوا لا يتناهون عن المنكر عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فيها دلالة على أنه ليس من شرط الناهي أن يكون سليما من المعصية. مرة أخرى، ليس من شرط الناهي الذي ينهى عن المنكر أن يكون سليما من المعصية، بل المستقر عند الفقهاء وعند علمائنا أن يجب على العصاة أن ينهون بعضهم بعضا. لذلك تجد كده في عند الفقهاء أيضا أو جملة مشهورة يعني لمن يقرأ في الكتب، على شارب الكؤوس والعياذ بالله أن ينهى بعضهم بعضا أو ينصح بعضهم بعضا. شارب الكؤوس اللي بيجلسوا في مجلس والعياذ بالله يشربون فيه الخمور، شارب الكؤوس، فيقولون حتى على الذي يشرب يقول للجنب لا تشرب الخمر فإنه منكر، وهو يشربه عليه إثم الأول أنه يفعل المعصية، والإثم الثاني أنه لا ينهى من معه عن المعصية، وهو على المعصية نعم. قالوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر يفعلونه، سواء كان الذي ينهاه ليس بفاعل وهذا الذي يأتيه يعني يأمره يقيم عليه السنة في ذلك، أو كان هو أيضا من صاحب المعصية فعليه أن ينهى. ذلك يقولون ليس من شرط الناهي أن يكون سليما من المعصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا. والدليل قلت من الآية كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هنا يقتضي اشتراكهم في الفعل اللي هو المنكر. ومسألة أيضا أصولية أخرى، أن الترك فعل لمن يريد أن يستزيد أصوليا، وهذه مسألة أصولية، هل ترك الأشياء الترك يعد من الفعل أيضا؟ يعني إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يفعله مع إمكانية الفعل، يعني المقتضى موجود والمنع منتفي ولم يفعل، هل ترك هذا يعد فعلا؟ يعد كأنه مع أنه ترك الشيء، يعني مثلا مثال النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه الضب ليأكل، فلما قيل له نعم يا أبو يوسف الترك دليل، فلما قيل له قولوا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته أخبروه بما يؤكل أو بما يأكل، فقالوا له هذا الضب، فرفع يده، فنظر سيدنا خالد فرفع ظن أنه في محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل فإني أعافيه ليس لأنه لم يكن بأرض قومي. ففهم سيدنا خالد لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل أنه كان هذا فعلا على شيء. لذلك هذه مسألة أصولية مهمة يمكن تحتاجونها يعني لاحقا في الفقه ونتعرض إليها، أن أحيانا الترك يعد دليلا على عدم الفعل. طب من أين هنا نستدل بهذه المسألة في الآية؟ قول الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعلى أحد التفسيرات أو أحد التفسيرات أن هنا التناهي اللي هو ترك إيش الأمر، ترك النهي، وهذا منكر، فسماه فعلا بأنهم لم يتناهوا، يعني لما يأمروا بعضهم تركوا الأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر، فلوموا على ذلك وعد ذلك فعلا في حقهم. طيب تراجم إسناد هذا الحديث، خلف ابن هشام ثقة أخرج له مسلم وأبو داود أبو شهاب الحناط وعبد ربه ابن نافع وهو صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. طب اتركيها الآن أستاذة وسنعودها لك في الأصول إن شاء الله، وبس الآن ما أريده أن الله العزيز قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فهو هم إيش اللي فعلوه هنا؟ تركوا الأمر بالمعروف عن منكر، فذموا على ذلك أم لا؟ إذن ترك الشيء يعد فعلا لعدمه، لما تركوا الأمر المعروف عنها منكر وسماه الله عز وجل في آخر الآية منكر فعلوه، فنسب أن سواء المنكر الذي فعل أو ترك الأمر المعروف عنها منكر سماه فعلا أيضا. العلاء بن المسيب ثقة ربما وهم، أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عمرو بن مرة الهمداني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ثاني بن عجلان الأفطس وهو ثقة أخرج له البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه. أبي عبيدة عن ابن مسعود، وقد ترجمنا لأبي عبيدة ابن عبيد الله ابن عبد الله بن مسعود. والمحاربي رواية أخرى رواه المحاربي عبد الرحمن بن محمد ولا بأس به، أخرج أصحاب الكتب الستة. علاء بن المسيب عن عبد الله، علاء بن المسيب عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن مرة، عبد الله بن عمرو بن مرة صدوق وقالوا يخطئ أحيانا، وأخرج له ابن ماجه. سالم الأفطس وقد مر هذا قلنا. خالد الطحان وخالد عبد الله الطحان الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. طيب حدثنا وهب بن بقية عن خالد حاء أي تحويل الإسناد، وحدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم المعني عن إسماعيل عن قيس قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال عن خالد وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وقال عمرو بن عن هشيم: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب، أن يعمهم الله منه بعقاب. قال أبو داود: رواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة. وقال شعبة: فيه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله. طيب، هذا الحديث بالروايات التي قرأناها فيه تفصيل مهم جدا في مسألة أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هي هذه الحديث عظيمة جدا التي أوردها الإمام أبو داود السجستياني في هذا الكتاب، يعني باب جزا الله خيرا أنه أجمع هذه الحديث في هذا الباب، وهذه روايات فيها مسائل مهمة جدا في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث ذي معنى هنا يبين مسألة أخرى. في أول الأحاديث صدر الباب لنا بعقاب من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف حدث مع بني إسرائيل نتيجة لذلك. هنا تفصيل أزيد أو زيادة ضوابط. طيب، ما حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني ومتى يلزمنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحاسب عليه كما جاء في الحديث الأول، وقد نعذب بسبب ذلك، ومتى لا نحاسب عليه ولا نعذب بسبب عدم أدائنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعتراض ذلك ظاهرا على من يظن من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني هل معنى ذلك أن الناس ممكن يفهمون من الآية مخالف للأحاديث التي جاءت في ترك الأمر والنهي؟ ويبدو أن هناك من ظن ذلك، بدليل أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يبين، فبعد أن تلا هذه الآية قال: إنكم تفهمونها أو تقرؤون الآية وتضعونها في غير مواضعها في غير مواضعها. إذن حدث التباس يبدو على البعض من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتدينا وكنا على الهدى لا يضرنا أحد يضل، ما دام إحنا علينا أنفسنا. وهذه ناس كثير من العوام أو حتى من الناس يقولونها كما قال أبو بكر رضي الله عنه ولا يفهمونها، لأن قد يفهم ذلك البعض: ما يهمني نفسي نفسي، أنا على الحق، أنا عرفت الحق، أنا على الهداية، ما يهم الأمة يحدث فيها شيء. وهذا خطأ بين، وفهم الآية بهذه الطريقة مجانب للصواب، وليس هذا مسوغ لترك الأمر بالنهي عن المعروف والنهي عن المنكر. لكن المقصود من الآية أنك إذا حصل منك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأديت الواجب الذي عليك مع هدايتك طبعا من قبل، لأن ما يؤدي الأمر الذي يؤدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أنه نوع من الهداية عنده، نوع، حتى لو قلنا بأن أصحاب المعاصي ينهون بعضهم بعضا، لكن ما هو عنده نوع من الهداية. المهم إن أنه من حصل منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدى الواجب الذي عليه في ذلك بقدر الاستطاعة. ونسألهمين لماذا قلنا بقدر الاستطاعة؟ لأن الروايات التي قرأناها الآن فيها ذلك إشارة، فمن فعل ذلك لا يضره بعد ذلك من ضل. وأما الذي لا يحرك ساكنة ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يتمعر وجهه لله كما جاءت السنة تبين لما يرى منكر من منكرات الله عز وجل، وهذا أقل شيء أن القلب ينكر فيظهر من القلب على الوجه والجوارح، أقل شيء ذلك، فهنا هذا يضره لأنه قد قصر في أمر الله عز وجل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس ما هي الخيرية يا رب؟ لماذا الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من أسباب خيرية الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المفهوم المخالفة يقول من أسباب عقاب الأمة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذهاب الخيرية منها. إذن الآية التي أشكلت على البعض المقصود فيها ليس لا يضركم من ضل إذ اهتديتم، بل هنا اهتديتم، هذه الذي تكلم فيها أهل العلم. قال بل الله عز وجل قد قال إذ اهتديتم، يعني يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هنا واضح عليكم أنفسكم ونداهم بالإيمان، لا يضركم من ضل. طيب هل على العموم؟ لا، قال إذا اهتديتم، يبقى هنا في قيد. إيش هو القيد؟ أن يقع أن تقع الهداية. ومن الجملة الاهتداء أن الإنسان كما أنه قد هداه الله فهو يهدي أيضا ويرشد إلى الصواب. يعني من عموم إذا اهتديتم من جملة الاهتداء أن المرء يكون مهديا وهاديا، مهديا وهاديا. فهو مهدي أي الله عز وجل أنعم عليه بالهداية، وهاديا أي يهدي ويرشد غيره إلى الصواب والحق والهدى. وكيف يكون؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك قال تعالى إذا اهتديتم، إذا اهتديتم. يبقى ليس المقصود أن المرء يكون مستقيما في نفسه فقط ثم بعد ذلك يكون نفسي نفسي يرى المنكر حواليه ولا يفعل شيء ولا يفعل، آمين يا رب آمين، ولا يفعل ما يصلح الناس أو لا ينهى الناس عن المنكرات، هذا لا يكون قد اهتدى ويقع في ذلك. أما من كان هاديا كما كان هو كما كان مهتديا فهذا هو معنى إذا اهتديتم، لأنه من الاهتداء من الهداية التي أنعم الله سبحانه على العبد أن يهدي هو أيضا غيره فتعود المنفعة عليه أيضا فيكون هداية فوق هداية له، لأنه سيؤجر الدال على الخير كفاعله. فمن دل الخير على غيره على خير الغير لغيره فهو يأخذ الأجر أيضا ويعود عليه بأجور. فمن كان سببا في هداية أحد فله الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، والعكس بالعكس، والعياذ بالله، والعكس بالعكس. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله عز وجل نكون هداة مهتدين ولا نسوق الناس إلى الجنة ونكون نحن خارجها، نعوذ بالله من ذلك، وألا نسوق الناس إلى ما يغضب الله عز وجل. فالشاهد أن الجمع بين الآية وبين الأحاديث أن لا يفهم من الآية كما يظن البعض أن الناس يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما داموا هم على هداية ولا يضلهم ذلك. الأمر مبني على أنهم إذا أمروا ونهوا فلن يضرهم بعد ذلك ضلال من ضل. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير مواضعها. لذلك قال خالد عن قال عن خالد وإن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. انظر هذه رواية مهمة، لأنه بعد أن قال أبو بكر ذلك قال خالد إيش عن خالد سمعنا وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالمة فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. لذلك الآية ليست بترك الأمر بمعروف عن المنكر، بل المقصود منها الأمر بمعروف عن المنكر، ما هذا من الهداية التي بيان الله عز وجل. لأن الأمر إذا ترك نهيك عن الآيات الأحاديث التي جاءت بأن أو الآيات سبب لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، هذا الأمر أنهم تركوا الأمر عفوا منكر. بل إذا نزل العقاب فلن يفرق بين الطائع والعاصي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كما قالت عائشة صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث عن القرية التي كان فيها الرجل الصالح، فقال الله عز وجل فبه ابدأ، فقال أهلكوا فينا الصالحون؟ قالت نعم يا عائشة إذا كثر ركبه، وكله يبعث على نيته. فإذا ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر وكثر الخبث ونزلت الفتن والعياذ بالله والعذاب، فلن تفرق بين الذين ظلموا خاصة والذين قد اهتدوا، هتصيب الظالم ستصيب الظالم وغير الظالم، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يخسف بهم وكل يبعث عن نياتهم. طيب هنا مسألة أيضا في الحديث أو في الروايات، تكملة قلت هذه الروايات فيها مسائل مهمة جدا في بيان أيضا بعد ما بينا الجمع بين الأيتين، لكن طب ما هي حدود الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي نؤاخذ عليه؟ ما هو المسألة أيضا فيها استطاعة، يعني ما هي حدود الإنسان في الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ طب إذا عم الظلم وكثر الخبث وقل أهل الطاعة وأهل الحق، ما الحل؟ هنا في الرواية التي جاءت عن عمرو بن هشيم قال إيش؟ ما من قوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. الضابط هنا إيش؟ ما من قوم يعمل فيهم المعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا. ثم الرواية تليها مهمة أيضا في رواية شعبة، لأنه قال في رواية شعبة لحظة عشان راحت مني الآن، قال إيش؟ ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله. يعني هنا المسألة إيش؟ كثر الخبث، أو أن نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقيد الاستطاعة، لأن الرسول قال ثم قدروا ثم لم يفعلوا، قدروا ثم لم يفعلوا. إذا المسألة حتى هذه مسألة سياسية، مسألة سياسة شرعية مهمة جدا. لا، ما قصدت لا يعمهم العذاب، لا، ما المقصود لن يؤاخذوا، لن يؤاخذوا، والعذاب قد ينزل. قلنا لو اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لكن هل يأثمون؟ في فارق الآن بين نزول العذاب وقد ينزل العذاب على قوم فيهم الصالح والعاصي والكل يبعث عن نيته، لكن الكلام هنا على هل يأثم الناس الذين يقدرون على الأرض معروفة أنها منكر إذا استطاعوا ولم يغيروا؟ نعم. طب إذا لم يستطيعوا؟ ليس عليهم شيء. قلت إن هذه من المسائل التي يبدو تضبط، لأن البعض يرى المنكر ولا شك أنه يكون في قلبي حمية للدين ونكران هذا المنكر ولا يرضى به، فيريد وهو ليس عنده القدرة على أن يغيره ولا يستطيع أن يغيره، فلابد يعلم بأنه لا يأثم بذلك، لأن البعض لا ينضبط بالضوابط الشرعية فقد يفعل ما قد يهلك نفسه أو يهلك غيره ظنا منه بأنه يريد أن يغير المنكر، وهو مطالب في حالة عدم الاستطاعة ألا يحاول بالتغيير، فيأتي بمفسدة أعظم وضرر أعظم عليه أو على غيره، فلا يأتي ويقول أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول نعم ونحن نقول بذلك، لكن الله عز وجل رحيم بنا حكيم عدل، لا يمكن يكلفنا ما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن كان في مقدورك ومقدور جماعة المسلمين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب، وأما إذا لم يستطيعوا ذلك ولا يقدرون على التغيير فلن يؤخذوا بذلك. أما مسألة قد يعمهم الله بعقاب على التقصير، نعم، وقال يعم بعقاب على أهل المعاصي هم معهم، قد يكون ذلك يحدث كما جاءت السنة والكل يبعث فيه على النوايا. لكن أقول هذا الضابط المهم، لأن البعض لم يبطن هذه المسألة فتجاوز إما جهلا أو يعني حسن ظن بأنه يرى ذلك عدم يعني تفقها يعني فيه من أنواع الجهل، فأتى بمفازة أعظم بكثير من المرجو من ذلك. حديث وهب بن بقية الواسطي أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، خالد بن عبد الله الطحان الواسطي أخرج له أصحاب الكتب الستة، عمرو بن عون الثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، هشام بن بشير الواسطي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا، إسماعيل بن أبي خالد وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قيس بن حازم ابن حازم وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، والذي قيل رواية شعبة الذي قال فيها هم أكثر ممن يعمله أو يعمله، يعني يقصد يقول إن كان الصالحون وأهل الطاعة وأهل الاستقامة أكثر يبقى عندهم قدرة، يبقى وجب عليه أمر معروف عن المنكر، ولو تركوا يوشك أن يعموهم الله بعذاب، لأن القدرة موجودة. ولا لأن طبعا يمكن أن ما أصلنا أولا أن أمر معروف عن المنكر هو واجب كفائي، واجب كفائي، لو قلنا أنه واجب كفائي بمعنى، وقد يكون عينا قد يكون واجبا عينيا، لكن واجب كفائي بمعنى إن قام أحد سواء أمر بالمعروف أو النهي عن المنكر فكفى الباقي، وقد يكون عينيا على حسب الحالة، على حسب الحالة، نعم. فلو لم يكن هناك غيرك يقوم مقامك فيتعين عليك، لكن في الأصل أمر بالمعروف أو النهي عن المنكر واجب كفائي. طيب، فإن قام به أحد سقط الفرد عن الباقي، وقد يتعين كما قلت على البعض فلا يقوم مقامه، قاضي واحد في البلد يتعين عليه القضاء، مفتي واحد في البلد يتعين عليه الإفتاء، هو أهل العلم الموجود، طبيب واحد يتعين عليه يقول في حقي عينا أنه يعالج الناس، وغير ذلك مما معروف في كتب الأصول. حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأخوص، حدثنا أبو إسحاق أظنه عن ابن جرير، عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا، نعوذ بالله من ذلك. وهذا تأكيد هذه الرواية بأن قوم يفعلون المعاصي لكن يقدر فيهم من يقدر على أن يغير فلم يغير أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموت. حقيقة مسألة أصابهم بعذاب يعني إذن وقبل أن يموتوا يعني عذاب في الدنيا، سيكون عذابا في الدنيا. طبعا عذاب الدنيا ده مختلف بقى. يعني إيش مختلف؟ يعني أنواعه كثيرة. عذاب الدنيا قد يكون بالهلاك، قد يكون بالمرض، قد يكون بالابتلاء والفتنة، أنواع ينزل الله عز وجل. والله الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل في مسألة، لأن لا شك أن هناك في الأمة من يقوم بالأمر المعروف عنها منكر ده ليل نهار، هناك أناس يدافعون عن دين الله عز وجل، يعني تجدون يعني يتكلمون في كل ما يستطيعون أن يتكلمون فيه، لا يتركون للناس الربا إلا ما يحذرون منه، لا يتركون للناس المنكرات من الاختلاط والخلوات والمعازف إلى غير ذلك إلا تجد الناس يتكلمون ويبينون، بل الحرب شديدة على الذين يتكلمون ويريدون أن يخرسوا أصوات هؤلاء، وإلا لو لم يكن لهم صوت لما كانوا يفعلون ذلك معهم. لكن الأمر معروف أنه ممكن درجات، لكن الحق وأنا أقوله أعلى درجات الأمر المعروف عن المنكر هو إيش؟ والتوحيد. أعلى درجات الأمر بالمعروف هو الأمر بالتوحيد، والنهي عن المنكر النهي عن الشرك. وأقول أن هذا الأمر نخشى أن نقصر فيه، ذلك لماذا نتكلم عن العقيدة كثيرا ونحاول ننقل العقيدة، لأن الكثر يتكلمون نعم في النهي عن الأمر عن المنكر في مسائل الفقهيات وفي الأداب والأخلاقيات وغير ذلك، وهذا شيء طيب، لكن الأعظم منه صفاء العقيدة والتوحيد وعدم الشرك. هذه تحتاج حقيقة، والأمة الشرك فيها لابد أن نقر بأن هناك شرك موجود في أماكن، بل في دول يعني الإسلام فيها كله قائم على القبور وعلى الشركيات اللي موجودة. فنقول إن لابد أن كل يؤدي ما عليه، نسأل الله أن يغفر لنا التقصير حقا، لأن كل من استطاع أن يأمر بمعروف ونهى عن المنكر يفعل. لكن طبعا قلت هذه المسألة لها سياسة شرعية ولها درجات، ستأتي في الحديث الذي معلوم لديكم كيف إزالة المنكر، وإلا لابد أن المرء يفعل ما يستطيع، لو بالكلمة لو بال بال بال بال بال بال باللسان باليد إن استطاع أيضا ذلك، حتى يعني نرفع من علينا المؤاخذة أمام الله عز وجل. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون في الآية سورة الأعراف، معذرة إلى لما تعدون قوم الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، مع أن احنا لا نجزم بذلك، لكن معذرة إلى ربنا لا، نحن وجب إلينا ولعلهم ينتهون. نحن نأمل في الله عز وجل أن يغير هؤلاء إلى الحق، كما نأمل بأن يدخل الكفار الإسلام. فلا بد من الأفضل الأمر معروفا عن المنكر كمان دعوة غير المسلمين، دعوتهم إلى الإسلام. والآن بفضل الله تعالى يعني الوسائل الاجتماعية والاتصالات تمكن أكثر من إمكانية الدعوة الكفار إلى الإسلام، وهذا أيضا من الأمر معروف، لعل هذا يغفل عنه البعض والكل فيه تقصير دعوة الكفار إلى الإسلام، تصحيح الصورة المشوهة عندهم عن الإسلام، وهذا أيضا فيه استفاضة، بمعنى بأن التوسع الذي حدث في التواصل الآن يجعل إمكانية أن يقوم الناس أو البعض بدعوة الكفار إلى الإسلام في ذلك. المهم أن هل مسألة أخرى معنا، هل يجب أن يستمع إليك من تنصحه؟ هل أنت عليك ذلك؟ ليس عليك، قال تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يبقى أنت ما عليك إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت ليس الفائدة لا شك عظيمة تكون، لكن أنت مطالب بالفعل فقط، وأما الفائدة ليست منك، من عند الله عز وجل. ابذل النصيحة ما استطعت، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، قم على العاصين وادعوهم إلى الله عز وجل. لابد أن الرجل الصالح على الطاعة أن يقيم على هؤلاء أهل المعاصي ولا يتركهم، ويأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر. وإذا لو كثر الخبث حقا لا ينتقل إلى ويقيم في بلد أخرى، يرتحل. حتى وعن قال في قصة أصحاب السبت هجروا، هجروهم قالوا لا نسكنكم لا نساكنكم، وإلا سيعم العذاب على الكل ثم يبعث الناس على نيتهم. إذن هناك ضابط مهم جدا أنا أردت أركز عليه حتى نختم الكلام في هذا الحديث، أن مجموع الحديث التي قرأناها الآن في هي التي خاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضابط القدرة، أن لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا على القادر، وهي القدرة من القدرة على التغيير أو عدم الإلزام أن يكون المنكر أكثر قوة وعددا وأشد منعا، أو نقول متى يكون عليه واجبا حتى نصحح، متى يكون أن المنكر يكون أكثر قوة وعددا وأشد منعة حتى يستطيع أن يزيل من يريد المعصية أو يمنعه ويردعه بالفعل. إذا كان المنكر عنده القدرة والمنع والشدة على أن يمنع وقوع المعصية من يريد أن يقع المعصية فوجب عليه ذلك ويجب، إن عجز عن ذلك إما ترك المخالطة والهجر أو الارتحال إن استطاع، أقل شيء ترك المخالطة والهجر، إن لم هذا الأقل، والأعظم أن يرتحل إن وجد بقى مكان يستطيع أن يرتحل إليه. لكن هذا الترتيب في المعاملة مهم جدا. وطبعا أنا أرجع لأول شيء قلته، قد يخالط ويصاحب لو كان عنده بعد في المسألة ويعلم أن هذا قد يأتي بمصلحة على صاحب المعصية، فأنه يعني يجلسه ويكلمه وينصحه حتى يمنعه من معصية أكبر وحتى يستطيع أن يردهم. يعني قصة مشهورة أكيد تسمعوا عنها، لما كان شيخ الإسلام ابن تيمية في زمن التتار وعلى أبواب الشام مع أصحابه، فرأوا أحد التتار ويعني شرب الخمر بيشرب وخلاص حتى الثمالة حاضر، فأرادوا أن يهموا به ينكروا عليه أصحاب تلامذة الإمام تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال اتركوه، فعجبوا نتركه على هذه المنكر، قال نعم، فإنه إذا أفاق دخل المدينة فنهب وقتل واقتصب النساء فأفسد أكثر ممن هو يفعله الآن مما يشرب الخمر ويذهب عقله حتى على نفسه، وإن كان المنكر ظاهر طبعا ممكن يفسد غيره، لكن قال هذا منكر أقل، فمنعهم أن يغيروا هذا. وهذا فقه أقوله المسألة، باب هذا باب واسع جدا يحتاج حكمة وسياسة شرعية وزيادة في العلم والتفقه عند التطبيق، وإلا بعض الناس أخذوه على الظاهر فأفسدوا كثيرا جدا، وهم كانوا يريدون الخير لكنه كم من مريد للخير لم يبلغه. تراجم الحديث مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري، أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ابن جرير قيل هو المنذر وقيل عبيد الله بن جرير مقبول، وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أخرج حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أعتقد نقف عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسألة من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده إلى آخر هذا الحديث هذا الباب، لأن فيه كلام على مسألة التدرج في أمر معروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. أعتقد نكتفي بهذا الوقت، يعني تقريبا الوقت المتفق عليه في اليوم، حتى نستطيع أن نعود بعد العشاء إن شاء الله إلى الميقونية اليوم إن شاء الله، يعني في المصطلح نكمل ما بدأناه الأسبوع الماضي، لعلنا نسير في بيان بعض أمور المصطلح حتى يعني تكون الإخوة والأخوات على بصيرة بهذا العلم العظيم جدا، علم الأسناد أيضا كما نحن نتكلم الآن في المتن. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن ننشر ذلك بين الناس وابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما أدري لو فيه